نمشي احنا الجامعة نمشي نصلي الجمعة ونرجع للخدمة للعمل للعمل. اي نعم. هل يجوز المعلم يسالش؟ اخونا يقول نشتغل يوم الجمعة واذا جاء وقت الجمعة نذهب، واذا ذهبنا صلينا الجمعة مع المسلمين ورجعنا، فيمكن ساعة كاملة للصلاة. تخبر مثلا الشخص الذي تشتغل عنده، قل له أنا ساعة كاملة ما اشتغلت، أديت حق الله عز وجل، إن شئت أن تدفع قيمة الساعة هذه فتفعل. نعم. نعم يا أخي، من يسأل يا أخوان؟ الذي أوصي به نفسي وإياكم، أول ما يجب على الإنسان أن يعرف العقيدة الصحيحة ويحقق العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة ما أمر الناس بالصلاة ولا صوم ولا حج، لأنهم بعث في أناس يذبحون للجن ويذبحون للأصنام ويستغيثون بغير الله، فلو أمرهم بالصلاة ما نفعت. فلا بد أن يحقق التوحيد حتى يعلم العبادات التي لا يجب صرفها لأي مخلوق، فالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والتوكل كلها ينبغي أن تكون لله. ولذلك من نذر بعد الصلاة بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد وسيلة الفضيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سؤال، أنا مقيم في بلجيكا. نعم. عندنا في فصل الصيف النهارات ولا من الليل، صلاة المغرب تكون على 10 ليلا، صلاة العشاء حتى 1:30، هناك 10 مينوت بين الفجر ولا ربع ساعة بين الفجر والعشاء. هم يقولون الشروق مع الشفق لا يغيب حتى 1:30 ليلا، احنا نجمع العشاء مع المغرب. تقدرون التقدير بدل الجامعة، تقدرون قدر قدر الأوقات، يعني في الأوقات اللي الأماكن التي مثلا مثل ما يقدر، يعني لابد من التقدير. شوف مثلا كيف مثلا العصر في وقت كذا بالتقدير، أما الجامعة ما يصلح. شهرين هم نحن نجمع. نحن نجمع ما فات تستغفر الله عز وجل، وهذا لابد من التقرير. أما الجمع فلا، جمع لا يكون إلا للمسافر، المسافر يجمع. جزاك الله خير. يا مرحبا. طرف القدوم. نعم. بالنسبة للإنسان يكون في أمه وهي رمل مفهوم بعض الرجال، كيف يفعل؟ بالنسبة للرمل هذا سنة، وهو يطوف بأمه يبقى معها ولا يبقى معها ولا يرمى. وكذلك بين الصفا والمروة هناك رأي، يعني مثلا سراع للرجال، ولكن مع أمه يمشي معها حتى، لأن هذه سنة لا تضر، لو سقطت العذر لا حرج في ذلك. نعم. كلمة الأذان، ماذا أذن؟ لا مش صلي بل من القرآن، مش نستعمل بسم الله يقول بسم الله رحمك أعوذ من الشيطان بسم الله رحيم، في باتين في الثلث الثاني وفي ركعتين، يعني يسمى بسم الله لنا. نعم في كل مثلا كل صلاة تسمي بسم الله. نعم يا أخي حياك الله. عليك الله. بيت مقيمة هنا هم. كيف؟ بيت مقيمة هنا. نعم. فدعتني من العمر والحج أنا وزوجتي. نعم. فهل العمر والحج احنا نفقتها هي يجوز جناحية ناحية التالية، ماذا أفعل في الفدية؟ الفدية على أن المطيعان تاني على حسابها، وإحنا ما نفق شيء

أقول لك الودرم عنده مراهن مصاري شيء عنده الحمد لله درم مساعد عنده مصاري كيف عنده مصاري درم مساعد فلوس شيء فلوس شيء يذبح ضحية أفضل الذبيحة أفضل ألا يصوم أفضل لا من كان يقدر على من كان يقدر على الذبح يذبح أما أن يجعل الدراهم للهدية لا اجعل اذبح اذبح نعم نعم يا أخي السيد يقول أنا مريض عندي مرض السكر ولو كان نحرم نمرض ما هو حل إذا على كل حال يمرض يعني يلبس لباس المخيط يريد أن يحج ولا يغطي رأسه ولا كيف في نحي الحويج انت ايه مرض كيف في نحي الحويج ايه يمرض خلاص اذا ثبت انه يمرض تقول الله ما استطعتم تلبس المخيط وتجعل فدية فدية تعالى اجعل فدية فدية نعم نعم فدية غير طيب ايه غير هذا هذه مخالفة جزاء نعم سمعت من قبل ثلاثة أشهر تحت الدب الدباع قبل سمعت في سبعة أشهر لا سبعة سبعة أشهر هذا اللي نعرفه الشيخ من بعد ما ذكر هذا ثلاثة أشهر تحت الدب يكون هذا عارف كأن الكتاب عندي أنا صغيرة ممكن خطأ ممكن خطأ لا ها الرمل ثلاثة أشهر انتبه الرمل ثلاث أشواط أما أما الطباع في جميع هذا الطباع في جميع الطوائف سمعته لكن الرمل ثلاث أشواط صحيح فأنت لعلك سبق لو كان عندي فيه ناتي به إن شاء الله لا نعم يا أخي شعر كل شعر ولا شوية أنت عم جميع الرأس تقصير نعم يعني ما تحب المكنة يعني ما هو بالسم بالموس بالمكنة يعني أربعة حتى اليوم العاشر تحلق بالموس نعم أفضل الواحد ما عنده دراهم أفضل هو يتحدث بعد ما يحج أو الحج والله يأتي الفصول إلى ناس تقدر ما تقدر تحج أفضل إن استطاع أن يجمع بين الأمرين يعطيهم ويحج فليفعل وما استطاع يحج يحج له يكثر من أعماله الله يتولاه. بالنسبة للمسح على الجورة. ها؟ المسح على الجورة. نعم. الشراب. نعم. الواحد لما بيتوضأ يعني أعرف إن الواحد بيتوضأ مثلا الصبح مثلا مرة الأولانية. ويلبس الشراب. يمسه نعم. ده لغاية مدته يوم كامل. للمسافر ثلاثة أيام بلياليها يمسح. وللمقيم يوم وليلة. يعني خمس تمر عليك خمس صلوات وانت تمسح. طب في مواصفات للجورة بنفسه شفاف؟ لا يشترط لا يشترط. جن معايب ساكت نتراك عن انت حرمتين جن معايب ساكت على الحج أمامان من يابانيات بس معايا هنا على كل حال لا تعود إلى هذا هذا يسأل يقول يعني استصحب معهم امرأتين غير محرم لهن فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وهن يستغفر الله ويتوبن إليه حجهن صحيح ولا تعود إلى منها الله يرضى عليك لو واحد عمل ذكر جماعة بيته وعنده ذكر قراية قرآن وذكر الذكر جماعيا والتلبية جماعيا هذه من البدع الإنسان يذكر الله عز وجل وحده مثلا في قلبه أو بلسانه وأما الذكر جماعيا والقراءة جماعيا والتلبية جماعيا كل هذا من البدع إن كان التعليم هذا شيء آخر إن كان قارئ يقرأ والناس مثلا يتابعونه هذا جائز لكن البدعة أن لا يكون تعليم وإنما يقرؤون هكذا يبدأون سنة نعم نعم تقصر من جميع شعر الرأس في العمرة وفي الحج ويوم عشرة تحلق اي نعم نعم نعم ها وجدته لا ما تجده أقول الاطباع في جميع، لكن الرمل في ثلاثة أشواط. نعم. لا إله إلا الله.